بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهداة المهديين وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، وفي أخ أعطاني ورقة وقال لنا سؤال، يعني عليه مشكلة كبيرة ما بين عينين تقريبا، وفي بعض أطراف السؤال موجودين فوق مع الأخوات، بعض الآخر تحت، حكى موضوع كبير كده. والسؤال نفسه، في واحد من أبنائي أنا وداخل مسجد سألني تقريبا نفس السؤال، لكن أنا غير متعود أن أجيب على هذه الأسئلة على الملأ، أسئلة الخاصة اللي أعطاني أخونا الورقة، أنا غير متعود على ذلك. هذه الأسئلة تكون أسئلة خاصة، لأن يكون فيها كلام في أعراض ومشاكل، فلا يكون فيها كلام على الملأ. فإذا أحب ابن الكريم أن أكون طرف بين الاثنين فأنا الرحب والسعة، لكن هذه الأسئلة من الأسئلة التي أوصي حتى أبنائي بألا يجيبوا عليها على الملأ تماما، لا تصلح، لأن إجابتي ستكون إجابة عامة، والأسئلة التي فيها خصومات ومنازعات لابد أن يكون فيها الخصم والمختصم معه، ما ينفعش أن نجيب فيها إجابات عامة، هنضيع الأوقات على الفاضي. فإذا حب ابن الكريم أن أنا أكون طرف بين الاثنين فعلى الرحب والسعة، يقابلني بعد الدرس وممكن أجلس معاه أو مع العيلتين إن كان يريد كل منهم أن يسمع رأيي في المسألة. إحنا وقفنا وما زلنا مع ابن رشد في مقدمته التي وضعها، المقدمة الأصولية التي وضعها لكتاب البداية، وقلت أن المقدمة هذه مقدمة يسيرة بمقارنة المقدمة التي قدم لهذا الكتاب أو وضعت كمقدمة لهذا الكتاب، وهو اختصاره لكتاب المستصفى للغزالي في كتابه الذي سماه الضروري في أصول الفقه، الضروري في أصول الفقه. والكتاب على فكرة مطبوع، لأن في بعض الأوراق التي وصلت لنا في آخر مرة أن يقول هذا الكتاب غير موجود، لا، هو الكتاب موجود مطبوع، طبعا دار الغض العربي، يعني كثير مرة واثنين وثلاثة طبع مرارا وتكرارا على الطبعة الأولى. لكن أنا لا أنصح طالب علم الفقه أن يأتي بكتاب الضروري، فكتاب الضروري لا يقرأه إلا طالب علم أصول. ولهذا كان من حنكة ومن حكمة ابن رشد أن وضع مقدمة تناسب الكتاب، عشان كده قلنا عليها مقدمة يسيرة في علم أصول الفقه، وليست مقدمة بالطويلة أو المقدمة المفتوحة التي فيها من مباحث ودقائق أصول الفقه التي تعود عليها طلاب علم أصول الفقه. على ما بدأنا قسمنا فقرات المقدمة، لو تتذكروا يعني لو كنتم مذكرين، فقلنا هنقف مع كل فقرة فقرة ونخرج ما فيها من مسائل. احنا وقفنا عند الفقرة السادسة وقلنا احنا عنون لها كده، الطلبة اللي كتب معانا فيه ستة عالمين، وقلنا الرقم ده بلي معنى عندنا في القراءة بعد كده، ان فقرة السادسة في المقدمة لما ندخل في الكتاب بنكتب اسم الفقرة ما بنكتبش مين، بنكتب اسم الفقرة ورقم الصفحة، فقرة 3x4 بتعرف 3x4 3 للفقرة الثالثة في صفحة 4. قسم الكتاب بهذه الصورة عشان يسهل عليك حصر مسائل الكتاب، الكتاب فيه من المسائل التي إن كان صاحبها كتب هذا الكتاب على مدار 20 عاما ففي كم من الأعوام يقرأ أو يدرس، من الأربعينيات للستينيات في عمر ابن رشد وهو يكتب كتاب البداية، تعال نحصله النهاردة في قد إيه. فدي من الطرق التي يسهل على طالب علم بها تحصيل المسائل الموجودة في الكتاب. في الفقرة السادسة قال ابن رشد: والأعيان التي يتعلق بها الحكم إما أن يدل عليها بلفظ يدل على معنى واحد فقط، وهو الذي يعرف في صناعة أصول الفقه بالنص ولا خلاف في وجوب العمل به، وإما أن يدل عليه بلفظ يدل على أكثر من معنى واحد، وهذا قسمان، إما أن تكون دلالته على تلك المعاني بالسواء، وهو الذي يعرف في أصول الفقه بالمجمل، ولا خلاف في أنه لا يوجب حكما، وإما أن تكون دلالته على بعض تلك المعاني أكثر من بعض، وهذا يسمى بالإضافة إلى المعاني التي دلالته عليها أكثر ظاهرا، ويسمى بالإضافة إلى المعاني التي دلالته عليها أقل محتملا. وإذا ورد مطلقا حمل على تلك المعاني التي هو أظهر فيها حتى يقوم الدليل على حمله على المحتمل، فيعرض الخلاف للفقهاء في أقاويل الشارع، لكن ذلك من قبل ثلاثة معاني: من قبل الاشتراك في لفظ العين الذي علق به الحكم، ومن قبل الاشتراك في الألف واللام المقرونة بجنس تلك العين، هل أريد بها الكل أو البعض، ومن قبل الاشتراك الذي في ألفاظ الأوامر والنواهي. هذه الفقرة السادسة في المقدمة. الأعيان التي يتعلق بها الحكم عند علماء الأصول، أو كما كتب ابن رشد، أربعة أعيان ذكرها في هذه المقدمة. أولها كما قال النص، ثانيها كما ذكر المجمل، ثالثها كما ذكر الظاهر، رابعها كما ذكر المشترك. هذه الأعيان الأربعة هي مجرد دلالات معينة ترشد المجتهد إلى حكم شرعي في النص. فإذا ورد النص هنا في كلامنا بمعنى قرآن أو سنة، الدليل، إذا ورد الدليل لا يحتمل في معناه إلا رأي واحد يسمى نص. إذا احتمل النص رأي واحد، إذا ورد لا يوجد فيه إلا رأي واحد: يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. هذه أدلة ظاهرة قوية صريحة لا تحتمل رأيا غير الذي ورد فيه، تسمى نص. بل ما تسمع من الأصول والنص في المسألة كذا، تعلم عند ذكر كلمة النص أن المسألة ليس فيها خلاف، إن المسألة ليس فيها خلاف. لم يرد ذكر النص في غالب المسائل الفقهية إلا في المسائل المجمع عليها، أو المسائل المعلومة من الدين بالضرورة، التي يذكر فيها النص نصا: حرمت عليكم كذا، خلاص القضية مفصولة، لا سبيل فيها إلى وجود أكثر. لماذا اختار علماء الأصول كلمة نص لتوضع دلالة على مثل هذه الأدلة؟ كلمة نص يقال في اللغة العربية نص كذا على كذا، أي دل عليه مباشرة، وأخذت عند علماء اللغة مما نص في العروس. لما تروح عرس معين كده وتجد كرسي عالي على طربيزة كبيرة، يبقى ده المكان اللي هتقعد عليه مين؟ مش متجوزين ولا ايه؟ العروسة، ولا كنت عايش الهرب. هذه المنصة دل على العرس، وإلا إذ لم تكن موجودة أصلا في المكان فلا يعرف أو لا يفرق هل هذا ميتم، هذا فرح، هذا اجتماع عادي، هذا كذا، هذا وليمة. لكن هذا الأمر الذي ظهر جليا نص على أن هذا الوضع يساوي كذا، فلما نص عليه ما احتملت هذه المنصة إلا على وجود عروس، فاستعيرت عند علماء أصول الفقه من علماء العربية أن ما نص على الأمر بمفرده يسمى نص، ما دل على أمر بمفرده دون أن يحتمل أمرا آخر يسمى نص. المسائل التي فيها الأدلة منصوصة على أحكامها تكلمنا عليها في المسائل المقطوعة، أو المسائل المعلومة من الدين بالضرورة، التي وصلت إلينا عن طريق القطع ودلالتها أيضا عن طريق القطع، التي لا مجال فيها للاختلاف. لذلك لما تسمع أن النص هو الذي يدل على معنى واحد فقط، كما في تعريف ابن رشد قال في حكمه: ولا خلاف في وجوب العمل به، ده حكم النص. لما تيجي مسألة منصوص عليها فيها نص لا يحتمل إلا معنى واحد، يبقى واجب العمل به. حتى يقول الخمر النهاردة مكروهة، وذلك لما سمعنا هذه الفتاوى قلنا هذا خارف، الكلام ده فيه بعض التخريف، ما ينفعش، لأن الكلام واضح وجلي منصوص عليه، منصوص على حرمة الخمر، والخمر اسم لكل ما يخامر العقل، ليس الخمر اسم عهدي ولكن اسم شمولي في المصطلحات، بقى في علم المصطلحات بنسميه كده في علم المنطق. الأسماء على نوعين، أسماء دالة دلالة عهدية أو أسماء دالة دلالة شمولية. إيه الدلالة الشمولية؟ التي يدخل فيها أكثر من معنى، يدخل كذا وكذا وكذا. الخمر الله يعطينا وإياك بيدخل فيه كلام كثير، كان زمان يدخل في العرق، يدخل في البوظة، يدخل في الكينية، النهاردة فيه يعني في حاجات كثيرة جدا. الشريبة طبعا فاهمين الكلام ده كويس جدا، في ماركات كثيرة جدا دخلت في القضية، كلاهما يسمى أو كل ده يسمى خمر. أما الحاجات العهدية زي أسماء الأشخاص، لما أقول عبد الرحمن يبقى ما فيش غير فلان، أحمد فيش غير فلان، محمد فيش غير فلان، حتى الأسماء التي على أعيان مسجد عمر، ها لما أقول مسجد عمر يبقى عرف هذا المسجد، وهكذا. الخمر من الأسماء الشمولية وليست الأسماء العهدية، أي كل ما اتصف بصفة الخمر أخذ اسم الخمر ودل عليه ما دل على حكم الخمر. لهذا جاء في الحديث كل مسكر حرام، كل مسكر حرام. ابن قدامة في كتاب روضة الناظر لما يريد أن يقرب الاستنباطات الشرعية في كل ما هو مسكر قال لك هي عبارة عن معادلة رياضية يفهمها أصحابها. لما يقول كل مسكر حرام وكل خمر مسكر فكل خمر حرام، فكل خمر، فما هو الخمر؟ قال الخمر عند اللغويين يساوي ما عند الأصوليين، كل ما خامر العقل. واستدل بقوله تعالى فليضربن على خمورهن ولا على جبهن. ها الآية بتقول ايه؟ فليضربن بخمورهن على جيوبهن. فين الجيب؟ فتحة الرقبة، فتحة الصدر دي تسمى جيب، فلابد ان الخمار يداري هذا الجيب، يبقى كل ما خامر امرا من خلفه يسمى خمر. فبتتاخذ في الاحكام السكر، لان السكر عمل يكون في العقل فقط، ياتي هذا العمل على العقل، فكل ما خامر العقل اللي الدار وراء العقل يسمى خمر. ايا كان، لو اثبت ان هذا الكوب من الماء يصيب العقل بالخمر يبقى هذا الكوب اخذ حكم الحرمه. مش خاطر كوبات ميه عشان بقولش الشيخ حرم الميه، لا، نحن نقول حرام لانه اتخذ او اخذ صفه من صفات الخمر التي هي يخامر العقل من خلالها فيسمى حرام. فكل ما ينص عليه يكون الدليل قاطع فيه هو فقط حكمه وجوب العمل به. فلما عرفه قال بلفظ، إما أن يدل عليها بلفظ يدل على معنى واحد فقط وهو الذي يعرف في صناعة أصول الفقه بالنص حكمه، قال ولا خلاف في وجوب العمل به. وإما ممكن الدليل ما يكونش نص، احنا قلنا في ربع مسائل الدين بتكون الأحكام المقطوعة منصوص عليه. طب ثلاثة أرباع، هتخش بقى ثلاثة أرباع في الثلاثة التانيين، في الثلاثة التانيين. وإما أن يدل عليها بلفظ يدل على أكثر من معنى واحد، قد يأتي معنى كذا ومعنى كذا، قد تحتمل كذا وتحتمل كذا. لما أسمع الآية فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، المكاتبة هنا جت بثقة الأمر مع فعل مع حرف التعقيب، فكاتبوهم زي فاكتنبوه. أنا قلت فاكتنبوه واجبة الاجتناب، الخمرة والميسر والأنصاب دول حاجات إيه؟ ها والأزلام واجبة الاجتناب عشان نفس الفعل. هنا قال اجتنبوه مع حرف الفاء الذي يفيد التعقيب، انت مش هتعقب الا اذا حكمت على معقب، انت هتعقب على تلميذ، هتعقب على ابنك، هتعقب على من هو اقل منك، يبقى هتحكم على ما فعله ادى بك الى التعقيب. ففاء التعقيب دي تسمى عند بعض اللغويين زي العراقيين فاء الحكم، بل ويسموها بعض علماء اللغه العربيه فاء الحكم السريع، فاء الحكم السريع الذي ياتي على وصف. لما قال ركت من عمل الشيطان قال لي فاجتنبوه، يبقى جه وصف فأورد عليه مباشرة النص بوجوب الاجتناب. أيضا فكاتبوهم نفس الأمر، أمر من الأعلى إلى الأدنى على سبيل الحتم والإلزام مقترن بفاء الحكم أو فاء التعقيب. لكن وجدت شرطية موجودة إن علمتم فيهم خيرا، يبقى الشرطية دي وجودها في النص ده صرفت النص الأمر ثاني. طب أنا إذا ما علمتش فيهم الخيرية إيه الحل؟ هل حيبقى فعل المكاتبة ما هو على أمره؟ ما هو على فوريته، ما هو على إلزامه يرحمك الله، أم أمر أمر حيختلف؟ على الأقل نقول دخل في احتمال، أقل شيء يقول لك دخل في احتمال، أدى إلى أكثر من معنى. اللي يؤدي إلى أكثر من معنى عند علماء الأصول لابد يبوبهالي كده في حاجات معينة، عشان يجي المفتي لما يدرس هذه الأمور ويتعرض لمثل هذه النصوص والأدلة يكون عنده نوع من الاستنتاج والاستنباط، ما يسيبش الدنيا تسيح كده ببعضها ويقول لك أدنى الكيه بتقوله الشافعية بتقوله حامدة بتقوله، تختار انت بقى تعمل لك قرعة ولا بتاعه وتشوف انت اللي عايزه وتاخده منه، ما ينفعش، هذا حرام شرعا، كما قال ابن كثير في مقدمة التفسير في كيفية التعامل مع النصوص، حرام، يحرم على المفتي أن يسرد الأدلة الشرعية والآراء المذهبية ويترك العام أن يختار، هذا بالإجماع، ونقل ابن كثير هذا الأمر، لأن العام قد يختار ما يهواه ما يستهويه، فيبقى دخلنا جابنا إيه مذهب خمس، احنا قلنا له الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة، وهو جاب الأحمدية، جاب له واحد خامس جاي على دماغه نقى من أربعة جاب واحد خامس، هذا لا يجوز شرعا تماما. فلجأ علماء الأصول إلى توصيف هذه المصطلحات، قال لي اللي هيجيب لي الدليل اللي هيجيب لي معنى واحد هسميه نص عشان اقول حكمه لا خلاف على العمل بوجوب به. طيب والدليل اللي هيديك اكثر من معنى؟ قال لي عندنا في الاصول ينقسم الى قسمين، اما ان تكون دلالته على تلك المعاني بالسواء، يعني معنى الفعليه الموجوده في الامريه فكاتبوهم زي معنى عدم الفعليه، الاثنين متساويين تماما، وفي الحاله دي يسميه العلماء بالمجمل، والمجمل ما أجمل على المستنبط استخراج حكما منه، في حيرة تبقى المستنبط المجتهد المستدل هذا المكتسب على أي اسم كان عند علماء الأصول، لما يلاقي أن الدلالة دي المعنى ده يساوي المعنى ده الاثنين زي بعض بيعمل إيه، فيقول ده لابد أن يكون في حكم. طب إيه هو الحكم؟ لسه ما خرجش لغاية الوقت، لسه الحكم ما خرجش إلى الآن. لما يقول لي يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، فهذا الأمر يتبين لي كيفية إقامة الصلاة، فإلى الآن أنا أقول هذا الأمر مجمل في فورية إقامة الصلاة. طب كيف تقيم الصلاة؟ يبقى لابد أن تنتظر الحاجة بنسميها بيان، زي حديث صلوا كما رأيتموني أصلي، حديث جبريل عند الموطأ والبخاري ومسلم كتب السنن، فوقف النبي فصلى قال هذه ركعة، في بيان لهذا المجمل، لكن لا خلاف بين علماء الأصول أن المجمل بيطلع لي حكم. إيه هو؟ ليه قواعد ثانية وأسس ثانية أستخرج بها هذا الحكم. إذا كأن الأصولي يقول انتظر حتى يبين المجمل فتعلم ما الحكم المراد منه، لكن هو في حكم؟ في حكم، بس أنا لسه معرفتوش فأبحث له عن مبين. يبقى المجمل يحتاج إلى بيان، ما أجمل خلاص وردت النصوص في كتاب الله عن الحج نصوص مجملة، ما علمت أن الحج عرفة كفرد يسقط الحج بأكمله ويعاد إذا فسد عرفة إلا بخذوا عني مناسككم، وحديث جابر عند مسلم الذي فصل من دخول النبي صلى الله عليه وسلم من الثنية أو الكدية السفلى إلى أن خرج خالص إلى الحل من الحرم في كيفية حجته رضي الله صلى الله عليه وسلم في حكاية جابر في الحديث، فبين أن هذا ركن، هذا واجب، هذا شرط، هذا كذا، هذا كذا، هذا يفسد به، هذا لا يفسد، هذا عليه نسك، لا معلوش نسك، لو ترك كذا لجبر، لو ما تركش كذا ملوش جبر، يبقى لابد من مبين لما أجمل في كتاب الله. عشان كده لما تكلمنا عن السنة قلنا السنة إما أن تكون سنة موضحة أو سنة مبينة تبين ما في القرآن الكريم، أو سنة موجدة على ثلاث أنواع في أحكام السنة وصلتها بكتاب الله عز وجل. إما أن تكون دلالته عن تلك المعاني بالسواء، هو الذي يعرف في أصول الفقه بالمجمل، ولا خلاف في أنه لا يوجب حكما، لا يظهر الحكم جلي، لكن الحكم موجود، فين الحكم؟ أبحث عن بيان حتى يخرج هذا الكلام. لما يقول لي أن الحكم موجود لكن غير معلوم عند المستنبط، يبقى إذن قد يستنبطه فلان ولا يستنبطه فلان، قد يستنبطه أحمد ولا يستنبطه محمد والعكس، يبقى الأحكام التي تبنى على مجمل ومبين قبل الخلاف يدخل فيها الخلاف. أنت الله أنعم عليك بوجود المبين فقلت لي النص الفلاني يبين ما أجمل في النص العلاني، أنا ما ورد إليه المبين، فالأمر عندي على السواء، لأن أصل الدلالة التي وردت في النص على السبب على الإجمال. فأنا إذا أنا لم أفعل وأنت فعلت لا يكون فعلي بالنسبة لك مخالف ولا فعلك بالنسبة لي مخالف، لأن الأمر يحتمل الخلاف بخلاف ما كان في النص. في النص مش هيحتاج للمستنبط يا عم الشيخ تعالى جيب لي مبين ولا مش مبين ولا ولا، احنا الاثنين اتفقنا ان الدليل نص على المسألة خلاص. واما ان تكون دلالته على بعض تلك المعاني اكثر من بعض. في الحالة الاولانية المتساوية قلنا ده مجمل. طب لو في حالة كانت الدلالة فيها اقوى من الدلالة الثانية، عندي دلالتين الدلالة فيها اقوى من الثانية، يبقى لابد ان تسمى مسمى اخر، تاخذ اسم ثاني غير المجمل، سموها ظاهر. فالظاهر عند الاصوليين ما كانت دلالته في نص مع وجود اكثر من معنى اظهر من الاخر. دلاله بتقول بالوجوب ودلاله تقول بالسنه، لكن دلاله الوجوب اغلب ودلاله السنه اقل غلبه، فيسمى الدليل ظاهر، كما قالت الحنابله في فرضية أو في وجوب غسل الجمعة لظهور النص الذي ورد فيه أو لظهور الدليل الذي ورد فيه غسل الجمعة واجب على كل محتلم. كلمة محتلم جت نكرة، الجمهور قال لا لازم نقف، الكلمة دي مجملة. نكارة الكلمة أدت إلى دخول أكثر من معنى في الكلام. إزاي يا عم الشيخ دخلت من معنى؟ قال ممكن يكون محتلم لم يبلغ الحلم بعد، واحد سنه أقل من 14 سنة فدخل في 14 سنة فوصل للبلوغ فوجب عليه غسل الجمعة، فكأنه وجب عليه لدخوله في الأحكام الشرعية. واحد تاني يقول لا دي بدلالة تانية كمان موجودة فيه، ممكن يكون أصبح يوم الجمعة محتلما، نام يوم الخميس ليلة الجمعة فأصبح يوم الجمعة محتلما، فأصبحت هذه دلالة وهذه دلالة، غسل الجمعة واجب على كل محتلم. هذا هو نص أحمد، الدلالتين متساويتين. جه الحنابلة قال لي لا الدلالتين مش متساويتين، الدلالة الثانية أغلب. إيه الدلالة الثانية؟ قال لي دلالة أنه أصبح يوم الجمعة محتلما أغلب من الدلالة الأولى. ليه؟ غلبت الدلالة ليه؟ راح قال لي أن الكلام بدأ بما هو مقيد بصفة اليوم، بصفة الجمعة، فالكلام وارد على الجمعة، غسل الجمعة واجب على كل محتلم. يعني إيه يا عم الشيخ؟ قال لك يعني لو أن المراد ما تقوله في الدلالة الأولى أنه لم يكن بالغ للحلم من بعد، فبلغ الحلم إيه يفيد ذكر الجمعة في النص في الدليل؟ ملوش لازمة بقى، لأن قد يرد عليه ذكر الجمعة وهو أو قد يرد عليه الاحتلام يوم السبت أو الاحتلام يوم الحد أو يوم الاثنين في أي أيام الأسبوع، سنه مش هيستنى يوم الجمعة عشان يبلغ 14 سنة فيكون محترم. يقولوا لا عندنا حديث ثاني يقوي الدلالة دي على دي، ونقعد نجمع بين الحديث بحديث البخاري حديث العباء المعروف بأن غسل الجمعة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أهل العباء يوم الجمعة أن يغتسلوا وأن يتطيبوا، هذه أبلغ في الدلالة من دي، ويقعد نتعارض مع بعض ونتكلم ونتناقش في القضية، نقول له هذه الدلالة ظاهرة. فقال الجمهور من الأحناف والمالكية والشافعية أن غسل الجمعة السنية أظهر من الوجوب، وقالت الحنابلة الوجوب أظهر من السنية. يعني الحاصل أن الظاهر وجود أكثر من دلالة أحدها ظاهر على الآخر خلاص؟ طيب. وهذا يسمى بالإضافة إلى المعاني التي دلته عليها أكثر ظاهرا، ويسمى بالإضافة إلى المعاني التي دلته عليها أقل محتملا. طيب إذا كان قلنا دلالة السنية أو دلالة الوجوب على الرأيين أي منهما، يعني دلالة السنية أقوى هنقول دي الظاهر، يبقى دلالة الوجوب محتملة. واحد يقول لي طب ليه علماء الأصول ما جوش عرفوا لي كلمة المحتمل؟ احنا قلنا المجمل وقلنا الظاهر وقلنا النص وقلنا المشترك، طب فين المحتمل؟ المحتمل الاحتمال، الاحتمال في اللغة العربية بمعنى يؤدي إلى عدم استخراج حكم شرعي منه، لأن وجود الاحتمال يوقن به المجتهد أن الأمر لم يثبت عنده بعد، لأن كلمة الاحتمال في اللغة العربية هي شكوك في الدلالة، ريب في الدلالة، أنا لسه شك في الدلالة تساوي ولا ما تساويش. ولذلك أجمع علماء الأصول على القاعدة القائلة الدليل إذا دخل فيه الاحتمال سقط عنه الاستدلال، إذا شكينا فيه دي ولا دي يبقى نطلعه بره خالص، ونشوف دليل ثاني او على الاقل زي ما عملنا في الظاهر نجيب دليل من برا يقوي دلاله على الاخرى عشان نقول الدلاله الفلانيه ظاهره على الثانيه. فذكرها اهمالا كمهمله فقال اقل محتملا. واذا ورد مطلقا حمل على تلك المعاني التي هي اظهر فيها. اذا ورد في النص مطلق يبقى لابد انه يقيد. ايه المطلق؟ المطلق عام مخصوص. عام مخصوص يعني عام مخصوص يعني ما ورد في مجموعه من كل في مجموعه من كل. لما اعرف الكفاره ان الاصل تحرير رقبه مؤمنه يقول لك اخذتها منين تحرير رقبه مؤمنه مع ان النص بيقول لي فتحرير رقبه. طب الرقبه منين؟ لان عندي في الظهار برضو تحرير رقبه. هنا الرقبه مؤمنه وهنا ما قالش رقبه مؤمنه. فقلت ان الاجزاء يكون للايمان اولى لعدم الايمان. فاذا اتفقنا في قضيه التحرير قضيه الكفاره هذه الكفاره تساوي تحرير رقبه والكفاره الثانيه تساوي تحرير رقبه. طب اي الرقاب اولى بالتحرير؟ الرقبه المؤمنه ولا غير المؤمنه؟ فقال الرقبه المؤمنه اولى للدين لان الايمان يرفع صاحبه. فلما كان ذلك كذلك قالوا تحمل هنا على ذات تحمل تحرير رقبه اللي هنا اللي جت مطلقه في كل الرقاب على الرقبة المؤمنة فتبدأ في الكفارة بتحرير رقبة المؤمنة أولا. دور لك على عبد مؤمن نمرة واحد تحرره ده في حال وجود العبيد يعني خلاص. برضو الإطلاق والتقييد له شروط عند علماء الأصول. هو باسط الكلام في كتب الأصول الثانية هو يشير لها إشارة سريعة لأن المقام ليس بسطا لبعض مباحث الأصولين. وإذا ورد مطلقا حمل على تلك المعاني التي هو أظهر فيها حتى يقوم الدليل على حمله على المحتمل فيعرض الخلاف للفقهاء في أقاويل الشارع. الخلاف يعرض في هذه الأمور لأن فلان قد يستدل بدلالة مطلقة والآخر يقيدها، فلان يستدل بدلالة مجملة والآخر يبينها. كل هذا يحتمل الخلاف، يحتمل السجان. عندنا ثلاث أرباع مسائل الدين تحتمل الخلاف، قابل الأخذ والرد بين فقهاء، الأخذ والرد بين مجتهدين مش بينه وبينك، بين مجتهدين، بين أئمة كبار اجتهدوا بآلية معينة بأسلوب معين فأخرج لنا آليات معينة في الاستنباط فيقبل السجال بينهم في هذه الأمور، وأكم من السجالات المعروفة بين الفقهاء. لكن ذلك من قبل ثلاثة معاني، من قبل الاشتراك في لفظ العين الذي علق عليه الحكم، ومن قبل الاشتراك في الألف واللام المقرونة بجنس تلك العين هل أريد بها الكل أو البعض، ومن قبل الاشتراك الذي في ألفاظ الأوامر والنواهي. الاشتراك اتفاق معنيان في مركب واحد، مركب واحد زي القرء والمطلقات يتربصن بأنفسهن. القرء ده بقى ثلاثة قروء، قروء كلمة جمع مفردها قرء، والقرء مبناها بهذا التركيب خلاص. طيب علماء اللغة على لغات ثلاث، اثنين متفق عليها وواحدة مختلف فيها، ان تساوي ثلاث معاني. منهم من قال ان القرء بمعنى الطهر، ومنهم من قال القرء بمعنى الحي، والرأي المختلف فيه القرء بمعنى الهلال كبعض اعراب الشمال بغداد وكذا واكراد وكلام من ده. أبو حنيفة أخذ بهذا الرأي وقال القرء بمعنى الهلال، فالمطلقة تتربص بنفسها ثلاثة ثلاث شهور، وحأذكر لنا مسألة فيها دي. طيب واختلف الجمهور مع الحنابلة عن لفظة الطهر ولا الحي. هذا يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء في حديث فاطمة بنت حبيش قال لها دعي الصلاة أيام أقرائك، أيام إقرائك يعني بمعنى حيضك، فقالوا الصلاة هنا لا تنفع مع الحيض، فمعنى القرء بمعنى الحيض. فريق الثاني قال لا، القرء بمعنى الطهر، واستجال دار بين الاثنين. في المشترك اللفظي اللي يأتي اللفظ مبنى واحد ويدخل فيه أكثر من معنى لابد فيه من فصل في القضية لما أعرض الخلاف وأقول الخلاف قال كذا وقال كذا. إذا خرج لنا مفتي البلدة أو ولي أمر البلدة أو حاكم البلدة واختار رأي من الثلاثة فحكم الحاكم يرفع الخلاف، حكم الحاكم يرفع الخلاف. المسألة فيها خلاف بينه وبينك، لكن إذا اختار النهاردة الحاكم أن عدة المرأة المطلقة 3 أهلة، اللي القانون عندنا حوالي الشخصية. أنا ليه أعرض هذه المسألة؟ بأسمع كثير في الفتاوى أن مش القضية بين الجمهور وبين الحنابلة على قضية بين الجمهور، يعني مين؟ بين المالكية والشافعية وبين الحنابلة، لأن الأحناف جاءوا الرأي، المالكية والشافعية قالوا الرأي، والحنابلة قالوا الرأي. أصلاً الأحناف دي ملوش لازمة، وخلينا في رأي المالكية والشافعية ورأي الحنابلة، والصحيح بينهم يا طهر يا حيض. فقد تحيض المرأة 3 مرات في شهر ونصف، وبالتالي قد تطهر 3 مرات في شهر ونصف، لما ننتظر 3 أهلة؟ 3 أهلة لأنه رأي مفصول فيه بحكم الحاكم اختاره فقننه فجعله مادة يسير عليها المولى عليهم هو، فاختاره. فالأصل القاعدة القائلة عند الأصوليين أن حكم الحاكم يرفع الخلاف، فتنتظر 3 أهلة. ما تجيش أنت ترجح في مسائل خصومات محلها القضاء مكانه يختلف ترجيحك أنت في مسائل الإفتاء في الفتاوى، عشان أنت متعود تفتي في الطلاق، متعود تتكلم في قضايا الطلاق. الطلاق دي هذه معاملات، الأصل هي مخاصمات، لابد أن يكون في قاضي شرعي يتكلم فيه، فالقاضي الشرعي سيقضي بما رتب له عليه، فلا يسوغ لك أن تدخل قواعد الإفتاء في قواعد القضاء. لكن احنا عملنا سلطة، يخش واحد يسأل أنا المسجد إيه حكمه في مطلق، يجوز المطلقين وطلق المتجوزين وتبقى الحكاية هايصة بدون ما يسمع، لأن الخصومات يلزم القاضي الشرعي في الخصومات أن يكون الخصم والمدعي الاثنين موجودين، لا سيما في الطلاق. احنا بنسأل الراجل شروطه ايه، وبنسأل الست شروطها ايه. اما انك انت تسمع من واحد وتفتي، فالطلاق ليس فيه فتاوى، الطلاق فيه قضايا، والفارق بين الفتوى والقضاء كبير جدا. ولذلك نقول لأبنائنا اذا اضطريت ان تتكلم في قضايا الطلاق تكلم كلام عام، لان بعض الشباب بعيب علينا في بعض الفتاوى ان احنا بنتكلم فيها كلام عام، لان في حق ثاني موجود، في حق ثاني داخل معاك في القضيه، فين في الكلام يكون صح؟ يأتيني أحدكم بألحن بحجته من الآخر، فإن كان قضاؤه له فهو له، وإن لم يكن له فهو قضاء من نار. ما تدخلنيش أنا معك في الدائرة الذي أسأل الله عز وجل أن نستعاذ منها أنا وأنت. طيب نأتي للفقرة. هو بيّن في صورتين تانين هذا اشتراك في الألفاظ، وقال اشتراك في المركب، في المركبات الألف واللام، هل عهدية والشمول كما تكلمنا في الأسماء؟ هذه كلمة الخمر، الألف واللام دي عهدية؟ هل اسم الخمر اسم عهدي؟ يعهد لحاجة معينة اسم الخمر ينصب عليه حكم الخمر؟ ولا ألف واللام للشمول لكل ما يخامر؟ فقال الشمول، فالاشتراك الموجود لابد أن ينفك بأسس وقواعد معلومة عند العلماء. وأيضا من قبل الاشتراك الألفاظ الذي في ألفاظ الأوامر والنواهي، اشترك في لفظ الأمر أكثر من معنى. أخرج مثلا جلال الدين المحلي في جمع الجوامع، في حاشيته على جمع الجوامع، وأيضا في حاشيته على الورقات، أن للأمر 27 معنى عند علماء الأصول. طب أنت عايز تقول لي بالأمر ده للتهديد، والأمر ده للوعيد، والأمر ده للتخويف، والأمر ده للوجوب، والأمر ده للسنة، والأمر 27 معنى ذكرهم ب27 دليل في كتاب الله عز وجل. في من الفقهاء ومن الأصوليين من زاد ومنهم من نقص، هذا في المتوسط، يعني نكاد نقول متفق عليه بين علماء الأصول وعلماء اللغة العربية أن ده يرد هذا الكلام. يبقى عشان أنا أفك المعنى الوارد أن هذا النهي بدل أن يكون نهي ردع ونهي تمني ونهي طلب ونهي دعاء ونهي كذا ونهي كذا، عشان أقول ده نهي كذا، يبقى لابد أن يكون عندي دليل أو عندي قاعدة أو عندي شيء مستند عليه عشان أتكلم وأقول ده نهي يفيد كذا. هذه الاشتراكات الموجودة في الألفاظ لا تفك إلا بقواعدها. الكلام هنا لما مر عليه مرور الكرام على أن يوقف المفتون الذين يعني تقلدوا الفتوى وهم ليسوا بأصل لها، يقف لما يعرف أن الكلام أكبر من أنه هو كلمة حلال وحرام. لا، ممكن تجر وراك كلام كبير جدا في حلال وحرام. نسمع احنا أن كان ابن عمر يسمع السؤال أكثر من مرة، كما روى القاضي عياض في كلامه عن مالك أنه سئل الإمام مرة 40 سؤالا في مسألة واحدة، حتى قيل أبكم الإمام؟ قال لا، فأنا بين حالين. سؤال القصة اللي ذكرناها في الدورة اللي خدناها دورة الاختلاف، فقال أنا بين حالين، إما أن أعد سؤال جيا فأجيب، أو يمل السائل من كثرة السؤال فيكفيني مؤنة الجواب. وهل لك سلف؟ قال نعم. ابن عمر كان يسأل في المسألة 40 مرة ويقول لا أدري، كان ما بيجيبش، بعد 40 مرة ما بيجاوبش. احنا النهاردة قبل ما السؤال ينتهي من فم السائل بنلاقي إجابات، اللي بتسئل بيجاوب، واللي جنبه بيجاور معاه بيجاوب، واللي انت عامل غلطان الاثنين حميم مش من حاجة، التالتة يديك سألة، وهكذا دب عليك، لأن أصبحت الفتوى كلام مباحة، أصبح كل إنسان النهاردة مفتي. هذه احنا دايما في علم الأصول نقول هذا من علو شرف النسبة لكتاب الله وسنة رسوله، كل واحد فينا عايز يبقى عنده شرف إنه مجاور لكتاب الله وسنة رسوله. إزاي يسأل في الدين والمعرفش، لكن ممكن يسأل في حاجات ثانية كتير جدا، ولو قال أعرف بلا علم حيضرب بال يعني معروفة. طيب الفقرة 7 في المقدمة قال: وأما الطريق الرابع فهو أن يفهم من إيجاب الحكم لشيء ما نفي ذلك الحكم عما عدا ذلك الشيء، أو من نفي الحكم عن شيء ما إيجابه لما عدا ذلك الشيء الذي نفي عنه، وهو الذي يعرف بدليل الخطاب، وهو أصل مختلف فيه، مثل قوله صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام في سائمة الغنم الزكاة، فإن قوما فهموا منه أن لا زكاة في غير السائمة. هذه الفقرة تكلم فيها على دليل مختلف فيه، وهو الدليل المعروف عند الأصوليين بالمفهومات. بالمفهومات احنا قلنا من أسباب اختلاف الفقهاء دليل معين حناخذه لو ربنا كرمنا بشيء من الأصول وهو جه وقته. المفهوم ما يكون في صنايا النص، ما يكون في ثنايا النص ولا ينطق به، يعني يتلاحظ من بين السطور الوارد بهم الدليل لكن لا ينطق به الدليل. لو تتذكروا حكم التصفيق للرجال، قلنا أورد أحمد في مسنده حديثا: إنما التصفيق للنساء. هذا صحيح. الظاهرية تقول التصفيق للنساء مباح، وما عدا النساء أيضا مباح. ليه مباح؟ لأن النص لم يتعرض للرجال، فالتصفيق للرجال والنساء عند الظاهرية مباح. طب خدون مين مباح؟ هو الكلام بيتكلم عن النساء. إذ لم يرد دليل يوجب حكما معينا في شخصية سواء ذكر أو أنثى في الرجال أو النساء، فالأمر فيه للإباحة الأصلية أو البراءة الأصلية، أو يرد الأمر إلى أصله، والأصل فيه الإباحة ما لم يرد نص بتحريم، فهو حكم مباح. أما المالكية والشافعية والحنابلة وبعض الأحناف قالوا الأمر يختلف. إنما حرف قصر، قصر فعل جرى وراء الحرف، إنما التصفيق فعل التصفيق هذا في جنس معين سمى النساء، والقصر يفيد الحصر، أي كأنه يحصر إباحة الحكم في هؤلاء، فيفهم منه إنه ما عدا هؤلاء لا يدخل في الإباحة، فقالوا بحرمة التصفيق للرجال. هؤلاء قالوا بالحرمة لأن عندهم شيء يسمى دليل الخطاب، هذا الخطاب الذي ورد بدليل من كتاب الله عز وجل أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يفهم منه أمور أخرى، كما قال في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: في سائمة الغنم الزكاة. السائمة دي نوع من الغنم، هي التي تسير في البيداء بلا جهد، لا يسير عليها راعي الغنم فيعطي لها الماء والأكل والطعام وكذا وكذا، سائمة، وتقرأ في بعض اللغات سائبة بتسهيل الهمزة، السائبة التي تكرك بلا حراسة ولا كلأ لها ولا إعداد لمؤنتها، يروحش وراها يبدأ أكل وشرب وبتاع وكلام من ده. فقال في سائمة الغنم الزكاة. طب ليه؟ لأن هذه السائمة تأكل من أرض الله ومن خشاش الله، لا يكون هناك ثمة جهد على راعيها في دفع وفي مال وفي كذا وفي كذا، فبالتالي حصل من وراءها نتاج بلا جهد، فمن أولى أن يخرج زكاتها. فقال في 40 كذا كذا، وفي لا الزكوات المعروفة في أنواع الغنم. البعض يقول طب المعلوفة، ما المعلوفة ضد السائمة التي يعد لها العلف، يعد لها الطعام وعنده فلوس تروح تشتريه. قالوا ما كان بعلف لا زكاة فيه لمفهوم هذا النص. يبقى عندي خلاف بين العلماء بين هذا الأمر، يسمى دليل الخطاب، يسمى فحوى الخطاب، يسمى مفهوم الخطاب، ويقسموه على المفهومات: مفهوم اللقب، مفهوم الحصر، مفهوم العدد، مفهوم الصفة، مفهوم كذا. ولهم عند العلماء سجلات، من أكثر ما في المساء مثلا من سجال الإسبال. إيه حكم الإسبال؟ طبعا كله الحرام. شنو الإسبال عند الجمهور؟ مكروه شرعا، وأظهر الإمام النووي حكمه لمفهوم من مفهومات إحدى الصفات، وإلا فعند الحنابلة يقولون بالوجوب، لعن الله المسبل والمنان. هنا ألف ولام اشتراك في الألف واللام للعهدية ولا للشمول؟ في كل مسبل ولا في مسبل معين؟ الحنابلة قالت في كل مسبل، قالت للشمول لا، الأحناف المالكية والشافعية لا، ده في مسبل معين. ليه؟ في مسبل معين سمي وصفا في نصوص أخرى بأمر آخر، من جر ثوبه خيلا، خلاص. ودلل على ذلك النووي بقوله من حديث الصديق عند البخاري: لست منهم يا أبا بكر، لما كان يتعهد ثيابه فقال لست منهم يا أبا بكر، يعني لست أنت برجل الخيلاء. فقالوا مفهوم الصفة هنا أخرج الحرمة أو الاشتراك الموجود في لفظة المسبل من الشمول إلى عهدية معينة لمسبل خاص بالخيلاء، من جر ثوبه خيلاء دخل النار. فقال الجمهور بالكراهية، وقال الحنابلة بالحرمة، وهذا المشهور عند الحنابلة، إلا أن في رأي ثاني عند الحنابلة يميل إلى ما مال إليه الجمهور، ويقولون أيضا فيه بلا بد أن يكون مفهوم الصفة موجود. الكلام ده غير موجود عند الظاهرية، خلي بالك. ليه؟ لأن الدليل أصلا عند الظاهرية غير موجود، دليل المفهوم أصلا غير موجود، فالمسألة قابلة للخلاف. ما جيش تسمع بقى حكم الصلاة للإمام الذي يصلي وهو مسبل، لا يجوز الصلاة خلف الإمام المسبل بثيابه، أحكام طبعا جديدة حديثة بيسمعها جديد. ليه يا ابني لا يجوز؟ لأنه مسبل، ولعن الله المسبل والمنان. طب ما أبو بكر كان مسبل، هل لو صليت ورا بكر تقول ما صليش وراك بقى ولا تعمل ايه؟ ده نص البخاري، تريح. فالأحكام الشرعية لا تؤخذ من نص واحد ولا تؤخذ من قول واحد، لا بد أن يكون هناك ثمة جمع للنصوص والأقوال، وليس الأمر بتعديد لأقوال الأئمة، ولكن فهم المتقدمين. أسبق أعلم باللغة العربية منا، أعلم بمرادات اللفظ، بمقاصد التنزيل لهذا اللفظ. هذا الدليل دليل مختلف فيه، عشان كده ابن رشد خلاه طريق رابع من الطرق التي يستقى منها الأحكام الشرعية. وسيكون هناك بعض الأحكام الشرعية الواردة في كتابه مبنية على المفهومات، وحننبه عليها في وقتها. الفقرة الثامنة من الكتاب، قال ابن رشد: وأما القياس الشرعي فهو إلحاق الحكم الواجب لشيء ما بالشرع بالشيء المسكوت عنه لشبه بالشيء الذي أوجب الشرع له ذلك الحكم أو لعلة جامعة بينهما. ولذلك كان القياس الشرعي صنفين: قياس شبه وقياس علة. احنا قلنا القياس وجود شيء لنظيره، وأنه رد فرع ليس له حكم لفرع آخر له حكم بعلة تجمع بين الفرعين. هنا تجي حاجة في التعريف، أن العلة تجمع بين الفرعين أو لشبه يكون بين الفرعين. ليه لشبه؟ هذا تعريف يقول علماء الأصول خاص بالفقهاء، لأن عندي نوعين القياس: قياس شبه إذا كانت العلة تدور بين الحكم أو الفرع اللي أنا عايز أعرف حكمه والفرع اللي أنا عندي حكمه، ولكن ليست علة قوية، ليست علة قوية، فالعلة فيها مشابهة بين الاثنين. هنا مثل هنا، كمن قاس حرمة التدخين على حرمة الخمر قياسا، هو قياس شبه. ليه؟ لأن علة السكر الموجودة في الخمر لم تكن موجودة بقوة في التدخين، فيسموه العلماء قياس شبه. هذا يختلف عن حكم حرمة النبي، لأن علة الخمر الموجودة في الخمر وهي السكر موجودة بقوة في النبيذ، فصح القياس فسمي قياس علة. فقياس العلة هو القياس الذي تكون فيه العلة قوية، وقياس الشبه هو القياس الذي تكون العلة فيه خفية. الأصوليون يقولوا قياس الشبه لا يدخل فيه إلا علماء، يعني ما يصحش العالم النهاردة أو بعض، أنا يعني عالم مجازا، أن يقول التدخين حرام. ليه حرام؟ قياسا على الخمر. له يا أخي كريم أنت رحت بعيد قوي، يعني الكلمة دي ما يقولهاش إلا أبو حنيفة أو مالك أو الشافعي وأحمد، لأن القياس اللي فيه قياس شبه ده عند الأصوليين لا يدخل فيه إلا عالم، وعالم له ثقل له كعب في العلم، مش أي إنسان. قول تدخين دار، قول تدخين كذا تدخين كذا، أنا أدين بحرمة التدخين، ولكن أسأل أتكلم على المسألة برمتها. قياس الشبه هو القياس الذي تكون فيه العلة خفية ولا يستخرجها إلا عالم. قياس العلة قد يكون علة منصوص عليها، علة مستنبطة، علة مجتهدة، علة كذا علة كذا، لكن في الأصل علة ظاهرة، علة ليست بخفية. ثم جاء في الفقرة التاسعة وقال: والفرق بين القياس الشرعي واللفظ الخاص يراد به العام أن القياس يكون على الخاص الذي أريد به الخاص فيلحق به غيره، أعني أن المسكوت عنه يلحق بالمنطوق به من جهة الشبه الذي بينهما لا من جهة دلالة اللفظ، لأن إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق به من حيث تنبيه اللفظ ليس بقياس، وإنما هو من باب دلالة اللفظ. وهذان الصنفان يتقاربان جدا لأنهما إلحاق مسكوت عنه منطوق به، وهما يلتبسان على الفقهاء كثيرا جدا. فمثال القياس إلحاق شارب الخمر بالقاذن في الحد، والصداق بالنصاب في القطع، وأما إلحاق الربويات بالمقطوطات أو بالمكيل أو بالمطعوم فمن باب الخاص أريد به العام. فتأمل هذا فإن فيه غموضا، والجنس الأول هو الذي ينبغي للظاهرية أن تنازع فيه، وأما الثاني فليس ينبغي لها أن تنازع فيه لأنه من باب السمع، والذي يرد ذلك والذي يرد ذلك يرد نوعا من خطاب العرب. أنا طولت الفقرة دي لأن الفقرة دي فيه علة لوجود القياس، مش هتنفع لدراسة فقه مقارنة، لكن الأصل بتناقش في كتب الأصول. لكن هو مرادها إجمالا أن قياس الشبه العلة فيه بعيدة، فلابد أن تكون العلة قريبة حتى يحسن للمستنبط قرب اجتهاده، ويلمس المستفتي أن هذا الاجتهاد أخرج له فتوى. لما النهاردة أجي أتكلم في أن القياس شارب الخمر على حد القصد، هذا قياس ظاهر في العلة موجودة بين الاثنين، بخلاف لما أجي أتكلم عن المقطوط المقاد اللي بيتاكل والنقضيات. عند حديث صحيح مسلم غاص فيه الأئمة وتكلموا فيه كلاما لو جمع سيجمع في مجلدات، وهو الحديث المعروف بأصناف الربويات الستة: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والتمر بالتمر، والإقت بالإقت، والزبيب بالزبيب، وفي رواية بدل الزبيب التمر بالتمر، يدا بيد، مثلا بمثل، هاء وهاء، والفضل ربا. وقف العلماء مع هذا الحديث في نوعين: نقدي الذهب والفضة، ونوعين مطعوم بالتاكل، واربع انواع متاكله: اكل زبيب واقط وكذا وكذا وبر. ايه اللي جمع ده في اصناف الربويات؟ لما اقول ذهب بذهب وفضه بفضه هاء وهاء والفضل ربا، هذه عله معروفه خلاص. ذهب بذهب القضيه جرامين بجرام، يبقى ده ربا. جرام بجرام، يبقى ده اصل في البيع والشراء. يبقى اي زياده هنا او نقص هنا او العكس يعد ربا. طب كيلو تمر كيلو تمر، كيلو بر كيلو بر، كيلو كذا بكيلو كذا، هذه المقطوطات هل يدخل في المطعوم الربا كما يدخل في النقد؟ فالعلماء يقولوا إن الذهب والفضة فيهما العلة ظاهرة جلية، هذا نقد وهذا نقد، فصح فيه العلة، فصح فيه قياس العلة، فما كان نقدي يقاس على هذا النقد. يعني ما تديليش النهاردة مثلا الدولار بسبعة جنيه مثلا، ما تدكش 7 جنيه إلا ربعه وتديه دولار، ما ينفعش. ليه؟ لأن هاء وهاء والفضل ربا. عشان كده بنقوله في تجارة العملة الأصل فيها التسليم يد بيد، يد بيد، مثلا بمثل. هذه القيمة تساوي هذه القيمة، 100 جنيه أو 100 أو 900 جنيه تساوي 100 دولار وهكذا. طب هل هذا الأمر يكون في المطعوم؟ قالوا العلة فيه بعيدة، ولهذا قال ابن رشد: كان الأحرى على الظاهرية أن تنازع في الثاني، في النوع الثاني من القياس، لكن لا ترد القياس برمته، حتى القياس الذي فيه العلة ظاهرة جلية عاب فيها على الظاهرية أن ترده، لأن القياس هنا رد فرع ليس له حكم على فرع له حكم بعلة تجمع بين الحكمين. قد لا ينطبق هذا التعريف على المطعوم، فلا بد من وجود علة قوية جدا في المطعومات حتى تصح فيها عملية القياس. وقل البر هنا لو يساوي كيلو البر ما ينفعش دي مع كيلو زبيب. ليه؟ لان قد يكون هذا بثمن مثلا وهذا بثمن اخر. طب انا بقيسها على الثمنية، طب لو قيسها على المكيل، لو قلت كيلو بكيلو هل ينفع ولا ما ينفع؟ الكلام بين الاصوليين في هذه القضية كبير جدا. فقال ان انكرت عملية القياس بالكلية انكرت كلام العرب، لان العرب تكلموا بهذه الصورة. وردنا حديث ابو داود الذي قاس فيه النبي صلى الله عليه وسلم في الإبل الأورق، إن هذا أصابه عرق قال وهذا أيضا أصابه عرق، لأن العرب تعرف هذا الكلام. فلو أنكر فأنكر خطاب العرب من الأصل، لكن الذي لم يتعود عند العرب عليه قياس الشبه البعيد النسبة البعيد العلة الذي لا تقترب علته إلا باجتهاد مجتهد غاص في علوم الدلالات حتى يخرج لنا هذا النوع من الاجتهاد. أقف إلى هذا الحد هنا إن شاء الله، وأبدأ في الفعل. كل هذا بنتكلم فيه النطق، ما نطق به الشارع. احنا قلنا الأحكام تنبني على ما نطق به وما فعل النبي صلى الله عليه وسلم إياه وما قرره. كل اللي نتكلم فيه ده كنا فترة اللي فات دي كلها نطق ما نطق به الشارع، ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم، ما أفصح به النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي عليه ما نطق به القرآن أصلا. طيب الفعل بقى، إذا فعل النبي فعلة معينة نتكلم فيها المرة القادمة مع الإقرار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.